من ساعة الصبح ذكرني من النوبة يشتي يا غلاب وياخذ حظي مخصوبة من ساعة الصبح ذكر مثل من نوبة اشتي يا غلط وياخذ أرض مغصوبة من ساعة الصبح ذكر مثل من نوبة اشتي يا غلط وياخذ أرض مغصوبة بالشال والثوب بيحط شبشوبة قد هز وروح الفرشاطة وثوبة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة سرع سرع الهداء أيوة من ساعة الصبح بكر مثل من نوبة يشتي غلط وياخذ أرض مقصوبة من ساعة الصبح بكر مثل من نوبة يشتي غلط وياخذ أرض مقصوبة بيته صميلة قد ناوي على بورة وداخل المحكمة قد قومت ثورة من ساعة الصبح بكر مثل من نوبة لعب وزوار ورشب الدرس كم بتزويرة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة بتروبة عابرة والبطن مقلوبة بصورة يا جماعة بشعة زوبة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة حوقة شوالة بصاير والصمل في ده قد ركبة عابرة والبطن مقلوبة ساعة الصبح مفجع زوبة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة البعض من قدرها قزيدا وسواس قد بي خلفت تكم رجله بعرقوبة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة من الهرم قد عيون داخله ما دخل ومعظم ايامها الشربات مقلوبة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة خد من شريعة من الشريعة نسي أهله ومحبوبه ساعة الصبح بكر مثل من نوبة قدوم هري يقولوا لأهله يرقوله والنوم مريض اربطه وتلقصه نوبة ساعة الصبح بكر مثل من نوبة